للمتقين هناك نزل كرامة علت الوجوه بنظرة وجمال زمر نضاءت للحساب وجوهها فلها بريق عندها وتلال وسوابق غر محجلة جرات خمص البطون خفيفة الأثقال من كل أشعث كان أغبر ناحلا خلق الرداء مرقع السربال حيل ابن آدم في الأمور كثيرة والموت يقطع حيلة المحتال نزلوا بأكرم سيد فأظلهم في دار ملك جلالة وظلال ومن النعاة إلى ابن آدم نفسه حرك الخطى وطلوع كل هلال ملي أراك نحر لواجهك مخلقا أخلقت يا دنيا وجوه رجال قست السؤال فكان أعظم قيمة من كل عارفة جرات بسؤالي كن بالسؤال أشد عقد ضلالة ممن يظن عليك بالأموال وصن المحامد واستطعت فإنها في الوزن ترجح بذل كل نوال وصن المحامد ما استطعت فإنها في الوزن ترجح بذل كل نوال ولقد عجبت من المثمر ما له نسي المثمر زينة الإقلال وإذا امرؤ لبس الشكوك بعزمه سلك الطريق على عقود ضلال وإذا ادعت خدع الحوادث قسوة شهدت لهن مصارع الأبطال وإذا ابتليت ببذل وجهك سائلا فابذله للمتكرم المفضال وإذا خشيت تعذرا في بلدة فاشدد يديك بعاجل الترحال واصبر على غير الزمان فإنما فرج الشدائد مثل حل العقال وإذا خشيت تعذرا في بلدة فاشدد يديك بعاجل الترحال واصبر على غير الزمان فإنما فرج الشدائد مثل حل العقال قال الشاعر إبراهيم بن العباس ابن محمد الصولي في قصيدته الموسومة بمن يرد سلعة الرحمن لا تأسفن على الدنيا وما فيها فالموت لا شك يفنينا ويفنيها ومن يكن همه الدنيا ليجمعها فسوف يوما على رمي يخليها لا تشبع النفس من دنيا تجمعها وبلغة من قوام العيش تكفيها فاعمل لدار البقاء رضوان خازنها الجار أحمد والرحمن بانيها أرض لها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها أنهارها لبن محضو من عسل والخمر يجري رحيقا في مجاريها والطير تجري على الأغصان عاكفة تسبح الله جهرا في موانيها من يشتري قبة في العدن غالية في ظل طوبى رفيعة مبانيها دلالها المصطفى والله بائعها وجبرائيل ينادي في نواحيها